ما قال مرة الشيخ أبو مالك حتى أنساه. الله يبارك لك وعمرك. الله يخليك. عافيتك إن شاء الله. يا الله خير خير. لا إله إلا الله. من أجل الفائدة يا أستاذ. بسيطة طول فائدة. نعم. الآن سمعتم صياح الديك ونحن كنا نعمل بعموم قولي عليه السلام إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وكانت النفس تتحدث مع هذا الخبر وتتساءل إيش معنى كل ما سمعنا صياح الديك وبخاصة الفقرة الثانية وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من شر الشيطان فإنها رأت شيطانا. إيه كل ما سمعنا صياح الديك والحمير نسأل الله من فضله ونستعيذ بالله من شر الشيطان. هذا حديث النفس وكما تعلم لا نؤاخذ والحمد لله. مع ذلك كنت أجيب نفسي بنفسي قال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا سليما. إذا نسلم تسليما. وكما يقول العلماء والفقهاء إذا ورد الأثر بطل النهر إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فنسلم ثم أعالج الخاطرة الأولى أقول يا أخي إذا سمعنا صياح الديك وسألنا الله من فضله ونهاق الحمير وسعدنا بالله من شر الشيطان هذا ذكر لله عز وجل وما بين آونة وأخرى. ولماذا ننكر هذا ولا ننكر على المتصوفة الذين يجلسون حلقات الذكر يقولوا الله الله الله الله عشرات بل مئات المرات. فالذين يعني لا ينكرون هذا من باب أولى لا ينكرون هذا وبخاصة أن هذا عليه نص وذاك ما عليه نص. هكذا قضينا كل هذه السنين مع عموم الحديث. أنا الآن في صدد مشروعي القديم المتعلق بتقريب السنة بين أمة ومن ذلك المشروع الذي أشرت إليه ونحن قادمون في السيارة تقسيم الكتب السنة إلى صحيح وإلى ضعيف كان من مخطط هذا الأدب المفرد البخاري. وهذا شرعت فيه منذ نحو 20 سنة لأنني كنت ألقي دروسا منه على النساء في دمشق فبطبيعة الحال كنت لا ألقي درسا إلا بعد أن أدقق في الحديث فما كان صحيحا أو حسنا على الأقل ألقيته عليهن وعلق ما يسر الله عز وجل مما يناسب المقام. الآن استأنفت إتمام هذا المشروع فوصلنا إلى هذا الحديث وإذا الحديث في الأدب المفرد بزيادة في الليل. إذا سمعتم صياح الديك بالليل وفي لفظ من الليل كيف الحديث الصحيحين والسنن ليس فيه هذه الزيادة فممكن أن تكون شاذة ممكن أن تكون منكرة. إذن عليك بالبحث والتحقيق الذي أنت نذرت نفسك له. وبدأ البحث فرأيت عجبا وتساءلت في نفسي كيف أعرض عن هذه الزيادة صاحبا الصحيح بل كيف لم يستدرك الحاكم في المستدرك هذه الزيادة، وكيف كيف لم يروه ابن حبان في صحيحه، وهو في المسند وحده من طريق ثقتين اثنين في هذه الزيادة، وخارج المسند أيضا. وكان من ذلك بحث في صفحات أودعته في سلسلة الأحاديث الصحيحة الرقم 3180، وخرج بالنتيجة أن ذاك التساؤل الذي كنت أتساءله الآن أخذت جوابه، أن الحديث الروايات الأكثر والتي رواها الثقات بزيادة بالليل. إذن فيما أفهم من السنة الآن حينما أسمع صياح الديك لا أعمل بما كنت أعمل سابقا، لأنه جاء قيد، والنص كما تعلمون جميعا المطلق يجري على إطلاقه، ما لم يأتي ما يقيده، أما وقد جاء قيده فلا يجوز المصير إلى مطلقه، لأن المقيد يبقى مقيدا والمطلق يبقى مطلقا، فلا يجوز إطلاق ما قيد الشارع كما لا يجوز تقييد ما أطلق الشارع. فأحببت أن أذكر لكم هذا لعلنا نستفيد شيئا، والعلم للمذاكرة. تفضل. ما شاء الله شميم رائحة. هذا الحظيات بدأ يفتح ما شاء الله. أنا حكي الشيخ أمس كنت اتصلت بأخونا طاهر عصفور للأسأل عن تاريخ، كنت يعني مش مسجل على الشريط لما اتكلمت في يعني بعد ما تكلمت عن توفى رحمة الله عليه أخونا جميل الرحمن، فكنت كاتب التاريخ بالميلادي وفات على أكتبه بالهجري، فإذي كان يعني بدي أعيد الآن تنظيم الشريط الجديد حتى أضع مع هذا الشريط كلماتكم الأخيرة اللي تكلمت فيها أول أمس تناسب مع هذا الشريط، فحتى يكون عندك الكلام يعني إن كنت تكلمت في هذا سابقا وقبل حركة الجيوش 9 شهور، فقلت أن أضع التاريخ للسامع كذلك وأضع تاريخ كلامك الأخير اللي هو تبع أول أمس مع إخواننا من البحرين. الله المستعان، الله المستعان. بقي أيضا أمس ذكرت لكم قضية أحب أخذ رأيكم فيها. هناك الآن بعض الإخوان من طلاب العلم المهتمين بالسنة يدعو مع، لأن في المملكة عندنا انتشرت جماعات تحفيظ القرآن والحمد لله عمت القرى والبوادي، وهذه ظاهرة أصبحت ملموسة، حتى النساء الآن تخرج من البيوت حفظة من النساء، حافظات من النساء ويتخرج سنويا الآن في داخل المملكة المساجد والحرم وغيره، يمكن لو أقول في حدود 10,000 إلى 5,000 ما بلغت، هذا من الرجال. والنساء الآن أصبح يصل إلى قرابة 1,000، بل أصبحت تعلن الآن أسمى عدد من الحافظات فضلا عن من تقرأ نصف القرآن وتحفظ نصف القرآن. فبعض الأخوان من طلاب العلم ذكرته بالأمس بدأ طرح فكرة الآن وناقش مع الشيخ عبد العزيز ووافق عليه الشيخ عبد العزيز وبعض المشايخ ما يسمى بحفظ السنة والمسابقة، مثل يقال الجمعية الخيرية لحفظ السنة، ويبدأ في حفظ البخاري ومسلم وكتب الستة وغيرها من السنن وغيرها، فما رأيكم بهذه الفكرة ورعايتها؟ رأيي كالمشروع الأول وهو العناية بتحفيظ القرآن. نعم، لكن أنا كنت أفديت أكثر من مرة أن هذه الظاهرة غير شرعية أيضا، تحفيظ القرآن. نعم، والسبب ليس لأنه في عناية بحفظ القرآن، لأننا نربي الحافظين القرآن على حفظ القرآن مقابل المال، فتعود المسألة إلى أخذ الأجرة على التعلم والعلم. والمكافآت التي أشرت إليها هي من هذا القبيل، يراد بها تشجيع الناس على حفظ القرآن لأنهم سيجدون مكافأة. فلو أن هذا التحفيظ كان دون التشجيع بهذه الوسيلة المادية كانت من أحسن ما يمكن أن يكون. ما في يا شيخ؟ كيف ما في؟ عندنا ما في. هلا الأستاذ ذكر أنه فيه مكافآت. لا عندنا حنا قسمين، عندنا مدارس تحفيظ القرآن الكريم، هذا تبع النظام، تبع المدر، مدارس نظامية، هذه يعطونهم 250 ريال شهري. كانوا من أول يعطونا، الآن شيء حتى بعد ما يعطونا أبدا، أربع شهور. لذلك الآن الإقبال عليه منقطع النظير، لما كثر الإقبال عليه خفض عدد القبول إلى 20 طالب فقط. كان من أول يقبل كمدرسة عادية، الآن ما عاد فيه إلا 20 طالب. من أول كان يفتح 6 فصول ابتدائي أولى، الآن ما عاد يفتح إلا فصل واحد، يريدون قطع هذا الأمر. عندنا المدرسة يتكلم عنها الشيخ جماعات تحفيظ القرآن الكريم، هذه حلق في المساجد، ما فيها مكافآت، ما فيها ولا ريال. لكن ما نسمع في الإذاعة. لا لا. أنه في. لا ذيك مسابقات، ذيك ما لنا علاقة فيها. ما لنا علاقة فيها هذه. هذه تبع رابطة العالم الإسلامي. ما لنا فيها. تبع الأوقاف. لا هذه تبع الإخوان. إحنا نتكلم عن المملكة. تبع الشباب مشرفين على يعني الإخوان. ما لنا دخل في هذه مسابقات نظامية، ما لنا فيها. حتى ولا. خيارة حفاظنا ما يدخلون فيها ولا ينظرون فيها. جميل. ولا يعتبرونها شيء. فليتكلم عليه الشيخ اللي تخرج 10,000 حافظ. إيه. زين أنا عندي إحصائية كاملة فيها، هذولا ما لهم علاقة في المكافات ولا يأخذون ولا درهما واحدا ولا دينارا في حفظهم، إنما يريدون وجه. وكذلك فتيات. ذلك ما نبغيه. والسنة مثلها، أنا حضرت مجموعة من الأخوان في القصيم عندنا في بريد، وهم أول من بدأ هذا الأمر في حفظ السنة. أتوا إلى مختصر البخاري للزبيدي وحفظوه، ثم أتوا إلى مختصر المنذري في مسلم وحفظوه، ثم الآن جمعوا المكرر في صحيح البخاري ومسلم المتفق عليه وأخرجوا، ثم الآن أتوا بسنة أبي داود المختصر الصحيح الذي أخرجتم عن طريق مكتب التربية وقارنوا فأخرجوا ما فيه من سوى الصحيحين اللي غير الصحيحين، فأخرجوه فبدأوا يحفظون فيه. فلما خلصوا الثلاثة الآن أتوا بالترمذي فاستخرجوا ما في مسوى صحيح البخاري وحفظوه، ثم الآن يشتغلون في النسائي وبعده في ابن ماجه، فيكونون حفظوا صحيح الكتب الستة، هم يسمونه كذا صحيح السنن الأربعة مع صحيح البخاري ومسلم. وأنا أعرف منهم اثنين الآن أتموا صحيح البخاري ومسلم في المختصرات، أتموها أعرف منهم مجموعة، وحضرت حضرت مجلس وهم يسمعون لبعضهم وكانوا يتنافون شوف التسميع، فأنا حضرت فيها مجالس وهم يسمعون. وكان ذاك اليوم هم طبعا اللي مشرف عليهم والذي له الفضل بعد الله زل الشخص المالعودة، هو اللي مشرف على هذه وهو صاحب الفكرة وهو المشرف عليها. جزاء الله خير. طبعا المشرف عليها يحيى يحيى والشيخ سلمان والذي بدأ هذا. نعم. بدا هذا الامر الشيخ سلمان، سلمان العود سلمان. نعم. ومعه واحد من الاخوان اسمه يحيى. يحيى يحيى معه يحيى ليحيى كذلك مساعد له قوي، هو الذي يدعم هذه الفكره الحمد لله، لان يحيى هو اول من طبق، هو اول من حفظ، ثم اتوا تلاميذهم وحفظوا. طيب هذا يبشر بخير. لكن نعود الى ما سبق ان تحدثنا به، حفظ الحديث وسيله وليس بغايه. نعم. وسيلة وليس بغاية. فإذن ينبغي أن تلي هذه الخطوة خطوة أخرى هي الغاية، وهو فقه الحديث. فلعله يكون هناك ولو يعني فرع لهذا المشروع، أن بعض هؤلاء على الأقل، لأننا لا نزال نعمل في الفرض الكفائي، أن يكون هناك طائفة من هؤلاء لهم تميز على الآخرين يخصصون للتفقه فيما حفظوا. هذا حاصل موجود يا شيخ، هذا حاصل. منهم مجموعة عندهم درس يومي عند الشخص الملعود، يقرؤون عليه، يسمعون ما يحفظون ويشرح لهم في صحيح البخاري ومسلم، ودرس الأسبوعي يسمعون عليه بلوغ المرام ويشرح لهم بس باستفاضة بلوغ المرام. أما هذا فهو بالقول الراجح وتبين الألفاظ وما شفاه. أما بلوغ المرام باستفاضة عجيبة جدا، يعني باستفاضة باستفاضة بتتبع الأسانيد وتخريج الروايات وباستفاضة يعني، والشروح موجودة ومكتوبة بخط اليد موجودة عندي كاملة، الشرح شخص المال بلوغ المرام. فهذا موجود يعني إذا الله خير، يأتي بالشاب نفسه ويسمع عليه ويشرح باستفاضة، له درس من بعد صلاة العشاء يستمر ويطول بعد صلاة العشاء حتى يفرغ يعني. في الدرس درس حديثين فقط يعني، أكثر من 500 سجل نعم سجل سجل الآن وصل 165 وهم لا أوسع 170 ما بلغن إلى بلوغ المرام يعني. وأثنى على عدد من العلماء على شرح لبلوغ المرام وطرق وفق الحديث. أما الأسبوع كل يوم عنده بعد الفجر لا طلوع الشمس في كل يوم خمسة أيام في الأسبوع يحفظون في البخاري ومسلم في المختصرات كما شرح الشيخ، ويشرح الشيخ لهم وفق الحديث. لا أين وصل في البلوغ؟ بلوغ أنا آخر تتبعي له أنه أنهى كتاب المساجد. أنهى كتاب المساجد وعلى أنه سبب. ثم الشيء الثاني طبعا هو درس كشف الشبهات والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وزاد المعاد أنهاه أولا هذه الكتب. طبعا في عايض القرني كذلك جزاه الله خير، بس عايض القرني كذلك عنده مسألة الحفظ هذه، يسمعون عليه في مختصر البخاري ويسمعون ويقرؤون عليه في الفتح الرباني. شكرا. هذا يوميا الفتح الرباني يوميا طبعا مسنان. نعم يقرؤون عليه يومين ويسمعون عليه في مختصر البخاري. ولا الحمد لله يعني في نهضة علمية طيبة شيئا ما. طبعا ناهيك عن حفظ المتون على كثير من المشايخ كالحفظ على الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ طبعا عاد بن عثيمين والشيخ عبد الجنباز ما في شك، لكن يقول ممن سواه. نعم لا ما أقول والله المستعان. لكن احنا يبقى عندنا شيء والشيخ سألنا عنه في زيارتنا الماضية وتكلمت حفظك الله واتطرق له أبو بدر في رسالته أو في محاضرته امتحان القلوب. إلى الآن ما عندنا أحد يدرس أعمال القلوب. وإن كان بدر هو صراحة هذا كلهم قلنا لعله يبدأ، لكنه للأسف ما بدأ يعني بمن يدرسنا هذا. فذلك يعني أعمال القلوب الذي هي التصفية موجودة، بقي التربية. صحيح. وهذا الآن اللي هذا ينقذ العالم الإسلامي. نعم. وهذا يحتاج إلى طبقة معينة من العلماء، وهؤلاء مع الأسف في اعتقاد لا وجود لهم. يعني هو كان من أبرز يعني موجودين الشيخ حسين جزاه الله خير له رسائل طيبة في هذا الموضوع، أسأل الله أن يقبل منه. الله يوفق لذلك إن شاء الله. يلا ماشي انتهى. السلام عليكم. حديث المسيء صلاته لما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك رجع. نعم. علق عليه الشيخ، علق عليها أحد المشايخ وقال في هذا دليل على أنه يجوز أن يرد بي وعليك. لا أرى ذلك. كيف التوفيق بين هذا وبين أو ردوها؟ هو المهم ليس النظر إلى نص بعينه فقط في المسألة المعينة، بل لا بد من النظر إلى مجموعة النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة. وهذه مسألة فيما أظن لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، أليس كذلك؟ ألا. إذن كيف الجمع؟ كان ينبغي أن تسأل الشيخ المشار إليه هذا السؤال، أليس كذلك؟ ستقول بلى أيضا. فلماذا لم تسأل؟ والله ليس إلا من أجل فقط أني أريد، أنا أصلا مقتنع بأن استدلال الشيخ ليس في محله. أنا علي أبدا، لكن أنا لم أدن يعني ما دنت الله بقوله. لكن أنا أسألك من باب سماحك الله، سنشد عرضك بأخيك. استعجلا علي، نحن نسألك لماذا لم تسأل عليك؟ كنت اقتنعت أو لم تقتنع كما قلت آنفا؟ حسبك أن تأخذ وجهة نظر أولا فقد تقتنع بعد أن لم تكن مقتنعا، ثم إن ضللت وبقيت على ما كنت عليه من عدم الاقتناع فتحاول أن تأخذ مع الشيخ، وأنت في توقيرك وتعظيمك إياه فلا ينافي ذلك أن تسأل وجهة نظره كيف هذا والآية تقول كذا وكذا، ما هو التوفيق؟ أفيدونا، فقد يفيدك ما يزيدك قوة في موقفك السلبي تجاه جوابه، وقد يفيدك ما يضطرك إلى أن تعدل من موقفك السلبي إلى موقف إيجابي. أليس كذلك يا أبا بدر؟ إذن سكوتك ليس حسنا أقل ما يقال. هذا أولا. ثانيا، كفي عند خاطبة أنه إذا ورد نصان مختلفان فيجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أوصلها الحافظ زين الدين العراقي في حشيته على مقدمة علوم الحديث لابن صلاح إلى أكثر من 100 وجه. أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين مختلفين. رقم 1 ما مشي الحال، رقم 2 هكذا إلى 100 وزيادة. يقول الحافظ ابن حجر: فإن لم يمكن التوفيق سير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ. إذا لم يمكن، لم يساعد التاريخ على معرفة الناسخ من المنسوخ، سير إلى الترجيح. مثلا حسن وصحيح، قدم الصحيح على حسن، متواتر على مخالف للصحيح، قدم المتواتر على الصحيح. إذا تساويا في القوة وكل الأمر إلى عالمه. ولا يقال ألا أقول لأني كنت حنفيا وصاحب الدار أدرى ما فيها، ولا يقال تعارضا فتساقطا، لا يليق هذا الكلام بالنسبة لكلام النبوي، لكن نكل العلم إلى عالمه. الآن الخطوة الأولى يجب التوفيق، فإن النص القرآني صريح لأن الله عز وجل جعل في رد السلام مرتبتين اثنتين، عليا ودنيا. الدنيا فردوها، أي لا دنيا دونها. جاء الحديث ظاهره يخالف الآية القرآنية، فحينئذ نحاول التوفيق. فيبدو لي والله أعلم أن أول ما ينبغي أن يقال أن هذا اختصار من الراوي، فبدأ يقول مثلا ترد عليه السلام قال وعليك السلام. هذا لا ينبغي أن نصير إليه لولا النص القرآني. الله أكبر الله أكبر. هذا الأذان الآن قبل الوقت الشرعي بربع ساعة. عندي هناك مزولة، تعرفون المزولة، هناك شاخص وحوله دوائر، فهذا الشاخص كما تعلمون بالمشاهدة حينما تطلع الشمس من مشرقها من المشرق يكون ظل الشاخص ضارب طويلا أضعاف مضاعفة من طول الشاخص، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما قصر ظله، هكذا إلى أن ترى الظل وقف، فلا هو بالذي يتقاصر ولا هو بالذي يتطاول. هذا يظهر بالعين مجردا ظهورا يعني عاما مش دقيقا، لكن هذه الدوائر تحدد الطول والقصر. فإذا فرضنا أن الظل الشاخص وقف عند الدائرة الأولى مثلا أو الثانية، ثم صبرت صبرت، لا هو يتطاول ولا يتقاصر، هذا هو وقت الكراهة. فإذا بدأ يطول هذا هو وقت الظهر. واضح هذا؟ إذا انتفى الظل لا ينتفي الظل في بلادنا، الذي ينتفي هو في خط الاستواء. الظل في خط الاستواء يكون الشاخص راكبا ظله، لكن عملية طول وقصر هذا وارد. فإذا في خط الاستواء لم يبدو للشاخص ظل هذا وقت الكراهة. فإذا يأتيك الكراهة، فإذا بدأ الظل في الجانب الآخر هذا هو وقت الظهر. عندنا وعندكم الآن هو ما كنت في صدده مع فوارق طبعا. كلما كان المنطقة أقرب إلى خط الاستواء كان الظل أقصر، وكلما كان أبعد كان الظل أبعد. نحن الآن في شرق في شمال خط الاستواء، اليمن مثلا في جنوب خط الاستواء، فهنا في اختلافات يعني واقعية يعرفها من مارس هذا الأمر. الشاهد نحن الآن نرى الظل وقف عند دائرة من الدوائر، هنا تكون الصلاة مكروهة بل محرمة. فإذا خرج عن الدائرة من فوق بمعنى طال الظل دخل وقت الكراهة. هنا يؤذنون حينما يكون الظل واقفا، وجربنا هذا مرارا وأريت بعض إخواننا بعينهم، انظروا بأنفسكم الآن، قضية ما تحتاج إلى عقل وكياسة وذكاء، لا، أمر مشاهد بالعين، وفعلا ربع ساعة الفرق. إحنا عندنا الأذان لشيخ أجل حينما يكاد ظل يتقاطر صحبه يكون الأذان إلا مثلا، هذا وقت الكراهة بارك الله فيك. تبعت أنا لما أتابع طبعا ظلي أو ظل أي شيء أي شخص أشوف حينما ينطبق يتقاطر جدا يكون أذان عندنا. هذا لي هنا. إذن نحن كذلك. أنتم كذلك على ما تنقل. نعود إلى ما كنا فيه بعد الجملة الطويلة العريضة. الاعتراضية. نعم. الجملة المعترضة. فقلت إنه أول ما ينبغي من التفكير في الجمع بين الحديث والآية أن نقول أن نقول وعليك السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله أهلين. هذا هو الكتاب اللي في مسألة الاستعانة المصروف. الشيخ شفيق كيف؟ في هذا اللي كتب لك تبع حديث العرباض في كذب عليك. اي نعم هذا هو طبعا دراسة حديثية في حديث العرباض ما هو؟ يقول انه ان الشيخ قال فريني يقرا على يقول على لسانك وددت لو يكتب تلاميذي شيئا استفيد انا منه صح هذا وريني السطر الاول اسمعوا هذا الكلام بيقول عني أنه أجابني أن تصحيح المتساهلين لا يعتد به إذا عرفنا أن للحديث علة يضعف الحديث بها. أقول ولم يورد هذا الحديث مصححا إلا المتساهلون من المتقدمين وتابعهم على ذلك المتأخرون وهم كثيرا ما يقلدون وإليك التفصيل في أقوالهم. انظروا الآن تفصيل رقم واحد الترمذي نعم لا لا هو الذي صرح نعم وين اثنين وين اثنين لا لا هو بيتكلم بفصل الكلام أي اثنين هذا اثنين ابن حبان ثلاثة البزار أربعة الحاكم خمسة ابن عبد البر ستة أبو نعيم أصفهاني سبعة أبو العباس الدغولي ثمانية البغوي تسعة ابن العربي عشرة ضياء المقدسي 11 الذهبي أظن هذا آخرهم لا أنا دعني جانبا انتهى. شو رأيكم في غر مغرور يتهم هؤلاء الأئمة لأنهم يقلد بعضهم بعضا وهو المجتهد وهو لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أمره. والآن شوف الشباب وصدق رسول الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة أثرة فمن كانت أثرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت أثرته إلى بدعة فقد ضل. شوف هذا الأحمق جلسنا معه ساعة أبو مالك كما أشرنا لكم هذه النصوص الإدعش نحن قدمناها له وقلنا له كيف تتجرأ على تطيف هذا الحديث صرح بتصحيح هؤلاء وأكثر من هذا الذين احتجوا بهذا الحديث لم يصرحوا لكن احتجوا والاحتجاج لازمه التصحيح وليس هذا فقط بل الذين شرحوا الحديث كيف أنت؟ أشياء كثيرة لك من على قواعد المجموع هو كذلك فإنسان بعد ذكر جلسة وبعد ما ذكرنا له قاعدة كنت ذكرناها لكم أردت أن أسمعكم كلامه مع الأسف كيف لا يزال مسكين لا يعرف قاعدة المثبت مقدم على النافي درس على من هلا عامة الناس لما بيشوفوا طرق ايش بيقولوا عامة الناس طلبة العلم أسمعوا ما يقول هنا. وكنت قد جالست الشيخ الفاضل يشير إلى تلك الليلة للبحث في حديث الإرباض بن سارية هذا، فتعرض الشيخ لهذه الطرق وحاول أن يثبت لي أن هذه الطريق هي طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي صحيحة متصلة، لأن السماع من يحيى ابن أبي المطاع ظاهر، فأجبته هو يعترف بأن السماع ظاهر، يحيى ابن أبي المطاع يقول سمعت الإرباط فيعترف بهذا لأنه هذا هو الواقع. قال فأجبت إذ ذاك أن دحيما وغيره، هذا صفحة 23 إذا كان عندك نسخة ثانية ما في طيب، فأجبت إذ ذاك أن دحيما وغيره أنكروا ذلك السماء. انظروا الآن التدليس في التعبير، أن دحيما وغيره لا أنكروا، المتبادر من صيغة الجماع أنهم ثلاثة فصاعدا، وإن كان هناك وجه أن أقل الجماع اثنين، لكن الذي يتبادر إلى القارئ ما هو؟ ثلاثة فأكثر. الواقع أنه ليس هناك إلا دحيم هذا وآخر مثله، ليس إلا كما يقال. أنكروا ذلك السماء في هذه الرواية وهم أهل الصنعة، اسمعوا الآن، وأهل بلده، وأعرف به وبرواياته، فإنهم أدرى به إذا سمع أو لم يسمع. أسمع هنا المناقشة في القاعدة هذه. فانتقل الشيخ حينها إلى أمر عجبت أن تعرض له، ذاك أنه قال الرواية ظاهرة السماء فهي إثبات، والجانب الآخر ناف، فنقدم المثبت على النافي للقاعدة الأصولية المشهورة. فقلت أما أنا فلا أعترف بهذه القاعدة على إطلاقها، إذ لا بد من الترجيح بين الروايات أولا، ثم نرجع إن تساوت إلى المثبت ترجيحا لا جزما إلى آخره. هذا ما يقول به عالم، بل القول في الأصول كما ذكرت لكم آنفا بمناسبة وعليك السلام، تصنيف التوفيق بين الروايات المختلفة، أولا التوفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة. إذا لم يتيسر لنا التوفيق فطلب الناسخ من المنسوخ، إذا لم يتيسر الترجيح، الترجيح رجع له مرتبة ثالثة، فهو جعلها المرتبة الأولى. فإذا جاءت رواية مثل هذه، الراوي الصدوق بل الثقة يقول سمعت الإرباض، وجاء متأخر عنه يقول لم يسمع، طيب هنا يجب على رأيه أن نعمل مقابلة. شو هي المقابلة؟ أي الروايتين أثبت؟ طيب سبحان الله، هو يعترف بأن يحيى ابن أبي المطاع الذي قال سمعته السند إليه صحيح، وهب أن دحيم هذا وغيره أيضا السند إليه صحيح، إيش مجال الترجيح هنا؟ هذا جرح في يحيى بن المطاع أنه كاذب في قوله سمعته. لا نحن ما نقول، يعني الحقيقة نحن ما نصير إلى هذا المصير، نحن نقول كما قال الإمام البخاري في قصة بلال لما ذكر عن الرسول أنه صلى في جوف الكعبة، وابن عباس نفى ذلك، قال البخاري كل ثقة، لكن من علم حج عمله من يعمله، فإذا دحيم ثقة هو فعلا حافظ، لكن نحن ما نقول له لماذا لم تعلم سماع يحيى ابن أبي المطاع من الرباط، ذلك ما بلغه من العلم، لا نكذب ولا نتهم. لذلك جاءت هذه القاعدة، المثبت مقدما النافي، من علم حج على من لم يعلم، مئات النصوص هذا هو توجيهها. فجاء هذا المسكين الجاهل مغرور بالقليل من العلم الذي عنده، فوضع قواعد لنفسه وانطلق منها ويشرق ويغرب، وهذا مثاله. هنا المسألة ما تحتاج إلى ترجيح بين من قال سمعته وبين من قال لم يسمع، لأنه هو صاحب العلاقة، هو التابعي الثقة بدون خلاف، يقول سمعت الأرباب، نقول له كذبت، لأنه فلان ممن جاء بعده بقرن أو قرنين لم يسمع، فأقل ما يقال نخطئ الثقة الذي قال سمعت بمجرد أن قال قائل ما سمع. هذا من مصائب هذا الزمان. محمد شيخنا، أنا ما أدري ما يعني الآن قلبت الصفحات حتى ألف في كتاب الجهاد تاريخ الكتاب ثم وجد. طيب. يعني أنا كلامي ده فعلا مش مخصوص التاريخ. نرجع لسؤال، هي نسخة غير هذه، هي نسخة جديدة هذه. ما أدري يعني لا مبين، هي مصورة. أي نعم. يعني لعلي أقول إذا مش موجود برضه بالسابقة، شو معنى عدم وجود التاريخ؟ يعني هل كلام الشيخ قبل ولا كلام أنا قبل؟ على كل حال تراجع النسخة هذه. أي نعم شيخ. وهي عندنا إن شاء الله في وضع. نعم. هذه تطبع هذه الشيخ؟ نعم. هذه راح تطبع؟ أظن أنه عرامته ستحمله على ذلك. شوف تكلم عن نظام في المقدمة. أي نعم. دفع عن النظام. أي نعم. نظام شاركه في الموضوع؟ إيه. هذه مشكلة مشاكل. هذه مشكلة مشاكل. ولا يزال مسكين يعني هو ماشي معه. شيخنا أخو عبد الرحمن عنده كلام حول هذا الموضوع. وأنا قلت له. يلا احكي. أنا يعني أحب أن أتكلم لكن لا أحسب على من يجلس معي في هذه المسائل يعني. لا تحسب. يعني مثلا الأخ حسان جلس معي عدة جلسات. زارني في البيت. نعم. وتكلم معي في هذه المسائل. نعم. وأخبرني أن أزوره فزرته. وطلعت على المراجع التي يرجع إليها فوجدت أنها كتب أهل العلم المتأخرين هذه المراجع، ودار البحث حول عبد الرحمن السلمي وحول ما ذكرت، فهو يقول نعم أنا أقول إنه يرجح لكن بعد أن نثبت أنه سمع أم لم يسمع ما تفضلت به الآن. كيف ما يعني قال لي ليش العلماء إذا وضعوا إنه فلان سمع أو لم يسمع، ما الفائدة من قولهم أنه لم يسمع؟ وكثيرا من الأحاديث أخذت أن فلانا لم يسمع من فلان، من أخبرنا؟ قول أهل العلم الذين يعرفون حاله من أبناء بلده. بارك الله فيك. هذا الكلام يقال فيما إذا لم يصرح الراوي الثقة بالسماع. نعم. أظن أنت تعلم كما هو يعلم وكل طالب علم يعلم أن الراوي الثقة المعروف بالتدليس لا يحتج بحديثه. نعم. إذا لم يصرح بالسماع. طيب بالسماع. وإذا صرح بالسماع شو بيقولوا علماء؟ إذا صرح بالسماع ما بيكون حديث عجة؟ نعم. فما بالك براو لم يوصم ولم يتهم بالتدليس يقول سمعته؟ لا يؤخذ بشهادة أحد. شهادة مين؟ في غيره، لأنه لم يوصم بالتدليس ثم صرح بالسماع. إيه؟ فلا يؤخذ من غيره، فلا يؤخذ قول المنكر لسماعه. نعم. هذا ما فعله الرجل. هو يا أخي والله المستعان، إذا كان يونسكم هذا الذي نبع من أرضكم استطاع بدجله وبزلاقة لسانه أن يكتل حوله بعض الناس، وقد يكون فيهم بعض الشيوخ، وهذا جارنا هنا الذي ابتلي بالانحراف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد يكون هناك بعض المشايخ والدكاترة يغترون بمثله، فما بالك بهذا الإنسان وهو يبحث في علم قل من يخوض فيه. فالآن أنت تنقل عنه هذا الكلام، شو قيمة هذا الكلام ما دام الراوي يقول سمعته؟ نعم. وهو ليس مدلسا، ولو كان مدلسا وصرح بالتحديث انتفت شبهة التدليس، فكيف هو ليس مدلس؟ أنت ما انتبهت لقراءتي. هو لا يفقه قاعدة المثبت مقدم على الناس. نعم هذا الإشكال، هذا من شأن. نعم. نعم. هو لا. لأنه عجيب عنده. هو كما سمعت كلامه. يعني مشكلة مشاكل إنه نحط دأبنا اليوم. بدي أضطر أقول إنه أبحث مع صبيان. شيخنا هم اعتراضهم بالأشرطة إنه الشيخ ما بيسمح لنا مجال في النقاش. يتكلم ويلزمنا بنقاط حتى يعني محاصرة، هكذا يقولون. نعم. الشيخ لما يتكلم معنا اجلس انتظر اقول لك واجيب بكذا، يعني قال انا ما اخذت راحتي، حتى سمعت انا في الشريط يتكلم عند ابي احمد في المحل، سمعت بعض مقتطعات من الشريط وهو يصلح محل الشريط، فكان آخر شيء قال لك شيخنا خليني أتكلم كل اللي عندي ثم أعلق ما شئت. طيب شو رأيك كل عنده الرسالة هاي؟ لا هو اسمع، عنده الرسالة هاي. نعم. نحي الليل بسماع رسالته؟ لا زبايد. شو معنى هذا؟ نعم المناقشة بالنقاط. وبعدين يا أخي نقلوا لك بعض الكلام، وهذا شأن المبتلين الذين يقولون قال رب العالمين فويل ما يستطيع أن يتكلم أمامنا بكلمة على يعني ينتقص من قدر علمك أو كذا، ما نسمح له هو وغيره. يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت لإخواننا هو أول ما جلس رفعني إلى السماء، الشريط موجود، وقال وقال أنه أنا أعترف بأنه إن كان عندي شيء من العلم فمن كتبك استفدت، ولولا كتبك ما كنت شيئا مذكورا، بل وقال فضح الشيخ شعيب اللي هو شيخه، وقال بل الشيخ شعيب يعترف بهذا. الشاهد بارك الله فيك هو نقل شيئا ونفى أو سكت عن شيء. أنا أقول لكل من يريد أن يناقش، يا أخي تكلم ما شئت، بس أنا عندي اقتراح. إذا سألتك هذا فنجان ولا كأس؟ أقول فنجان. مش تعملي محاضرة بعدين تقلي أو ما تقلي. أكيد هذا. فسألي خبيرة. أنا عاشرت وجادلت ملاحدة وكفار وبعثيين وشيوعيين وحزبيين مختلف الأحزاب والجماعات. سمعت أنا. وأنا بقول يا أخي أنا أسألك سؤال. الشمس طالعة ولا مو طالعة؟ مش تعملي محاضرة، قل لي يا أخي طالعة، وإذا أنا كنت بحاجة بقى تشرح لي فأقول لك من جزاك الله خير اشرح لي، وإذا كان جوابك موافق لما عندي لماذا تريد أن تضيع وقتي وقتها؟ شيخنا أنا سمعت هذا في المناقشة مع أخونا مراد كذلك، تقول له إن قلت لك كذا فأجبني بكذا، هذا هو فقط. ولذلك له ما استطاع يخوض ويجود. وفي المناسبة ذكرتني، قل له بأن الشيخ بانتظارك. هو بده يجي حكالي حتى شيخنا يجي هو. نعم بس أنا اقترحت شيخنا أنه يأخذ الأشرطة ويسمعهم، سمعها معي عندي في البيت. ليش أنا قلت أفضل عشان يعرف، يعني لعله شيخ مش عارف أسلوبك، مع أنه ما تأخذني أسلوبك. دائما بحكي لإخواننا لما نجلس مع بعض المبتدعة أو بعض الأحزاب الإسلامية، أسلوب طريق الشيخ في النقاش كما لا يخفى عليك الشيخ، ما تطرح مسألة ما تنتهي، صارت مسألة ثالثة ورابعة وخامسة انتهى البحث دون أي شيء. يا إخواننا أي مناقشة أسلوب الشيخ وبس أنتم فيها، ما انتهيتوا من آخر من أول سؤال، ما دخلوا بالتالي أو استفضوا المجلس. إخواننا ما يعملوا هيك، من شان هيك كل إنسان بجلس أمام الشيخ مشان ناقشه. المشكلة ما يتفق مع الشيخ أنه متعود على النظطة وعلى اللي هيك وهيك وهيك، والشيخ وسمع ما ولا طافي داو أو طافي. ما في شيخ إلا واحد هو تلميذ زمان. عجيب هذا يعني هو جائب. أنا جبت الأشرطة من عند أبو أحمد، اتصلت بمراد قلت تعال اسمعهم الآن عندي، وسمعتهم. أثنى شيخنا فأخذ الأشرطة وذهبت أنا وياه إلى عمان. واشترى كتاب شرح الأسنوي في الأصول. طالب الشيخ أنني انظروا هذه طالب العلم. الشيخ قال له اقرأ في الأصول. قال أنا ما بعرف في الأصول. والله لأخذ الشيخ إني بعرف في الأصول. ذهب إلى عمان ودور على كتب نوادر في الأصول. طبعا شيخنا هو عنده علم في الأصول. أنا جلست معه طلبت عنده علم في الأصول، يعني درست عنده بعض الأمور. فعنده مراجع كثيرة في الأصول ويبحث فيها دائما، حتى غالب قراءته في الألفية شروحاتها زائد شروحات الأصول. فراح اشترى كتب أصول، والآن هو لا يجلس جلسة حتى في جلساتنا الحديث يعني في الكلام يبقى يعلق على. فقلت له أنا لا أخذ من السلفيين نعم. كان ناقص الشيخ مسألة زهر المحلة. قال كتب تعليقات أهل العلم على الوقوف في القرآن. نعم. أتى بكتب لأهل العلم في الوقفات وقوف القرآن وكذا. وأصبح يعني قال أنا قلت له أنا هو ما لمح لنا، لكن أنا لأنني سمعت الشريط لوحدي قلت أنت الآن تخالف الشيخ، لكن أراك تأخذ بي بما قال لك معترف يا شيخ مراد. فصار يضحك طبعا. شيخ لو قيل لك ماذا تقول في حسان عبد المنان ككلمات التقريب تصدق له أوهام مجهول مسروق؟ لا أقول جاهل مغرور. جاهل مغرور. نعم تفضل. عندي اقتراح بارك الله من خلال الجلوس معكم جلسة أمس وسبق أيضا كما قلت أن كان الجلسات لكن باقية يعني الجلسة الذي قلت منذ 20 سنة الآن قربت من 20 عام الجلسة الثانية في بيت الشيخ محمود، وهذا من الأمس الحمد لله استفدنا كثيرا مع في الأشرفة وغيرها. بارك الله فيك. أنتم أشرتم إلى قضية عرضة وهذه قضية أسلوب المجادلة والمحاورة هذا رجال ولا غير رجال. وأكمل الأخ أبو ليلى أن يقول نعم بعض الناس يدخل القضية ويخرج القضية ويطلع في النهاية بلا شيء. نعم. سألتنا الأخ وليد هل كتب الشيخ رسالة في أدب الحوار أو المناظرة؟ لا. ولماذا عمر ليس متفرغا لهذا؟ يا شيخنا أنت قلت جهات 54-60 سنة وبدأت كما قلت مع الملحدين والشيعيين وغيرهم ووصلت إلى حتى إلى طلاب العلم وبينهما مساحات كبيرة. فإذا هنا كمن وكيف نسيت؟ أنت في تجربة كمن وكيف؟ ومساحة طويلة لو تفرد برسالة بالرحيم استفاد منها بهذا الجانب. وهي أنا أقص على شيخ إن شاء الله لا تكلفك كبيرا خلاص تكتبها تجربة. يقول شفار شريون هذه مدى المغراية ما يعرف إيش لك أي تعرف هذه؟ والله اشرح لي المغراية في لغة السوريين هو وعاء الذي يوضع فيه الغراء. الغراء تعرف الغراء؟ الذي كان النجارين من قديم كانوا قديما يسخنوا هذا الغراء حتى يلقط الخشب. الآن في غراء بارد ما في حاجة. فكانوا قديما يضطروا يسخنوا الغراء، والغراء باعتباره لزج فإذا سخن وانكب على عضو من أعضاء النجار هذا يحرقه أشد من النار لأنه يلتصق. فهناك مثل هل ماذا المغراي ما يعرف إيش الحكاية. بارك الله فيك. مثلك عشرات وإرضاء الناس غاية لا تدرك. كل هؤلاء الذين هم أمثالك مقترحاتهم لا مرد لها لكن لا مجال لتنفيذها. شو السبب؟ ما أجد هذا الفراغ. بارك الله فيك. أنا الآن انصرفت عن مشاريع العلمية بمثل هذه المجادلات والمناقشات التي ليس فقط اضطر اضطرارا أن أوافق رغم أنفي وتقولون خشمي. لماذا؟ لأنه المؤمن أولا هي الليل. فإذا كان واحد ناصح مثل حكايتك يقول يا أخي هذا الإنسان لازم تجتمع فيه لعله في خير لعله كذا لعله كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. نجتمع، وإذا بنا نفاجأ بخلاف ما ظننا وظننا، ثم نبتلى بأنه بدل ما يتجاوب معنا، وإذا به يؤلف رسالة الآن فماذا أفعل؟ سيقول غيرك، أنت الآن ما تقول، سيقول غيرك يجب أن ترد على هذا، وما أكثر مثل هذه الصوارف الكثيرة. فمتى أنا أؤلف مثلا رسالة في أصول المناظرة والمناقشة، متى أنفذ اقتراحات متقدمة؟ أنت ما دام مارست هذا العلم وهو علم التخريج والتصحيح والتضعيف، وقرأت علم المصطلح وطبقته عمليا، فضع لنا رسالة صغيرة، إيش رأيك في هذا الاقتراح؟ والله لا أشعر أني أهل لفعل. سمح للشيخ نعم. المهم المهم المقترحات كثيرة. واحد على التليفون شيخ علي، ما شاء الله صبور شيخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف أنت؟ المؤمن غير لي. إيه والله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. هذا الشيخ يعني سوف يصير من وقت بروفيت ألف رسالة في أذان المناظرة والمناظرة. هذا لو تركونا. ممكن أن تتركهم بقول الله وأعرض عن الجاهلين. ما بس بدنا نتبين أنهم من الجاهلين أم لا. هذه مشكلة. من أجل الجاهلين. يا الله المستعان. راح نشوفكم اليوم. وما إن شاء الله الإخوان نتبدم. الإخوان متى مسافر طالعين من عمان؟ ساعة نحو الساعة السادسة. اي نعم نحو ذلك. نعم ممكن احكي مع احدهما؟ ايوه ممكن، تفضل اتصل معي. قد يكون هذا اول اتصال او ثاني اتصال ولا شيء، لا ثالث بعده. انا اخبرته بانه ادعاء صحبة هذا الراوي لا دليل عليه، بل هو تابعي وحدث بما يسر الله يومئذ. وراحت الايام وجت ايام كما يقولون، واذا افاجأ بهذا الكتاب. واقرا في الكتاب واشوف تكلم من جمله ما يتكلم في هذا الكتاب يخطئ العلماء الذين يفرقون بين جهاد العين وجهاد الكفائي، وبيقول أنه لا فرق، وأن قوله عليه السلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما هذا مطلق. راحت أيام وإجت أيام، جاءني هذا الكتاب، قرأت الكتاب بسرعة فأجده يخلط من الناحية الفقهية التي أشرت إليها أنفا. لما جاء لهذا الحديث هذا الكلام وهذا التخريج وهذا التضييف، هذا كلامي كان شغلي خلفك فيه. نعم هذا كلامي. طيب قلبت الورقة الأولى، هذا حسان، أنا ما أعرف اسمه يومئذ، حسان عبد المنان، يكون هذا أخونا علي بس تستر باسم مستعار، من كتر منطابق كلامه لكلامي المسجل، والله غريب يعني. بعدين شفت أخونا علي، يا أخي شو قصة الكتاب هذا ومين هذا المؤلف؟ قال لي هذا حسان اللي اتصل معك كذا وكذا. قلت له شوف مثال، والعلماء أما بيعالجوا مثل هذه القضايا بيقول إذا كان هناك قصيدة شعر تنسب لشخص ثم تنسب لشخص واحد، لا يمكن إلا يكون أحدهما هو السارق، لأنه طبيعة لا يمكن يوافق شعر شعر مطابق لأحدهما الآخر، لا يمكن هذا. فما بالك بحث علمي مثل هذا غير مطروح سابقا إطلاقا، مش معقول، خاصة أنه سبق أنه حكى معي. نعم هو بيحلف يمين بهذه التفاصيل ما ذكرت، جزاك الله خير. الان بينت له، هو يقول قد اوافق في تخريج حديث، قلت له اي انسان يوافق في تخريج حديث؟ كثيره قد تنسخ، قال انا نسخي مختلف يعني ما اقدر امشي، لكن قد اوافق في تخريج الكلام. فانا فكرت عن ذلك الان في تفصيل اكثر. المهم نسأل الله له الهداية. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. المهم نسأل الله له الهداية. أخوة الشيخ هو قال إنه حلف يمين. قال الله. وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد إنه يعني يحلف اليمين أمامنا. لما أنت قلت إحنا الآن هذا بينه وبينه.